مع أنه في شأن الدنيا متفوق وناجح ويأتي بأموال وكذا، ولكن في شأن الدين لا يدري شيئا عن الله عز وجل. وهذا راجع كله لمن تأمله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث رواه مسلم كما تعلمون. وفي رواية عند الترمذي قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهذا يدل على أن المسلم يجب أن يكون دوره إيجابيا، لا يكتفي بأن يكون عالما بالحق من الباطل وبالصواب من الخطأ، ولا يكتفي بأن يكون على بينة من دين الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أيضا أن يكون يصلح، أن يكون مصلحا لما أفسده الناس، وأن يصلح عند فساد الناس وما أفسده الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يضاف إلى صف الغرباء الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغربة لها أسباب كثيرة، منها كثرة انشغال الناس بالشهوات، وهذا عديد وعظيم كما نعلم جميعا في هذا الزمان، حتى أنه ما منا من أحد حتى من أكابر أهل العلم إلا ويمكن أن تعرض له فتنة الشهوات بأساليب وبأشياء كثيرة. لأن احنا بنقول إن زي ما نتكلم لربنا قدر، يعني إن الجاهلية بتاعت زمان دي، الجاهلية بتاعت زمان دي دي عبارة عن نموذج ساذج للجاهلية، نموذج عبيط للجاهلية. يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تباغشنا تباغش الجاهلية الأولى، تفتح كتب التفسير يقول لك إن الجاهلية الأولى، تباغش الجاهلية الأولى، أن المرأة كانت تخرج تمشي بين الرجال، واحد تاني يقول لك كانت ايه تضرب بخول خالها حتى يعلم النساء انها تلبس بخالا وتلفت نظر الرجال اليها، وبعدهم يقول لك كانت تضرب شعرها بين الرجال. طبعا الاقوال اللي بيقولوها دي زي ما احنا عارفين ايه اسمها اختلاف تنوع مش اختلاف ضبط، يعني ده بيدي مثال من المسألة وده بيدي ايه وهذا يعطي مثالا اخر وهذا يعطي مثالا اخر، فهذا اختلاف تنوع مش أقوال متعارضة، أنا ده بيدي صورة وده بيدي صورة وده بيدي صورة رحمه الله. ولكن المقصود أن أنت بقى ما تجيب الجاهلية الأولى دي، التبرج الجاهلية الأولى دي، تحط بقى دلوقتي مع ما يسمى ببيوت الموضة العالمية وبيوت الأزياء وكذا وكذا وكذا، تلاقي أن أنت ده كان حاجات عبيطة جدا وحاجات ساذجة، ما هي إلا مجرد نموذج للجاهلية، حاجة كده إيه مصغرة. لان دلوقتي طبعا في ناس الحاجات دي بتصرف عليها مليارات مش ملايين، مليارات، واعلانات بالملايين، وحاجات لا يمكن لعقلك ان يتخيلها فيما يتعلق بالموضه وباللبس وبالشعر وبالمكياج وبكذا وبكذا، مليارات وليس ملايين. قالك ويعني لا يمكن ابدا لو جبت يعني بتوع الجاليه الاولى كلهم حطيتهم صف يجوا ضفر في الجاليه المعاصره. فهذا يعني يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى كثرة اتباع الشهوات. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا، ما خلي بالك بقى ربنا ما قالش وقع في الشهوات، وقال واتبعوا الإيه؟ هو حياته كلها في الشهوة، يعيش ويموت عشان خاطر الإيه؟ الشهوة. هذا مثلا سبب، وهذا السبب إذا تمكن من الناس أبعدهم عن دين الله. في ناس ما بتفكرش أصلا في الدين، هو كل حياته بيفكر في النساء مثلا، او المراه تفكر في الرجال او في الجنس او في الاغاني، حياته كلها كده، يعيش ويموت هو كده. لدرجه انه حدث في يوم كان رجلا يشاهد التلفاز كثيرا، فاتته لحظه الموت، فالناس بيقولوا له: قول بقى اشهد ان لا اله الا الله. فقال لهم: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد افندي رسول الله. دي كان مخه في تمثيليه ولا بتاع. رايت بنفسي رجلا يمسك بالمذياع مع اغنيه ام كلثوم، وكان زي عندنا في اول شبرا عند مزلقان جزيره بدران، والقطر ضربه وانا واقف. فالناس بصوا عليه قالوا: يا ده عاش طول عمره الراديو على ودنه ما بيسيبش ام كلثوم. مات وهو بيسمع ام كلثوم برضه، ما سمعش صفاره القطر والراديو على ودنه، دخل قدام القطر شافه بالليل. ف حياته هكذا، عاش ومات على ام كلثوم. والعياذ بالله تعالى. ومن أسباب غربة الإسلام رفع العلم. ورفع العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إن الله لا قبل أن نذكر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويبث الجهل ويكثر الهرج وتشرب الخمر ويظهر الزنا وقال ينتشر الزنا وينتشر الزنا ويفشو الربا. وهذا الحديث له عدة روايات عن البخاري ومسلم عن أنس وغيره رضي الله عنه. ومجمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تقوم الساعة حتى تكسر هذه الأشياء. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله ومعنى يظهر الزنا أو يفشو كذا أنه ليس بداية الظهور لأن هذه الأشياء قديمة، يعني الزنا قديم والتعامل بالربا قديم وشرب الخمر قديم، كل هذا قديم، ولكن المقصود هو ظهورها بانتشار بين الناس، يعني انتشار هذه الايه الاشياء بكثرة بالغة. نلاحظ هنا ده حديث مهم جدا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بين واخبر صلى الله عليه وسلم انه لن تقوم الساعة حتى تنتشر هذه الاشياء. طب ايه الافعال دي؟ اول حاجة قال لك حتى يرفع العلم ويبث الجهل، ينتشر الجهل، يبقى رفع العلم وانتشار الجهل. ويكثر الهرج، قيل ما الهرج؟ قال القتل القتل، وفي رواية قال حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، الناس بتقتله خلاص. ويشرب الخمر يعني يكثر شرب الايه؟ الخمر. ويظهر الزنا يكثر الزنا وينتشر الزنا. ويظهر الربا يفشو الربا بين الناس. طيب نلاحظ احنا عارفين لكل من قرأ اصول الفقه ان يعني في حاجه اسمها مقاصد الشريعه. يعني ايه مقاصد الشريعه؟ يعني الشريعه دي كلها بادلتها بكل ما فيها من احكام تقصد الحفاظ على خمسه اشياء. تقصد الحفاظ على الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض والنسب، ثم المال. وكل بقى سياق الادله الشرعيه تخدم هذه الاشياء الايه؟ الخمسه. يبقى الشرع لما بيجي يأمر بإقامة حد الجدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، كل دليل للحفاظ على الايه؟ على الدين. ولما يجي يأمر بتحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حفاظا على الأنفس. ولما بيجي يجيز لك أن تأكل الميتة في حالة ضرورة أو تشرب الخمر في حالة ضرورة برضك حفاظا على الايه؟ على النفس. ولما بيجي يحرم الزنا ويحرم النظر للاجنبيه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فرجهم وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحرم الخلوه بالمراه الاجنبيه ما خلق رجل بامراه الا كان الشيطان وثالثهما وكذا وكذا وكذا وكذا عشان الحفاظ على الايه؟ على الاعراض. ولما بيجي يحرم شرب الخمر عشان الحفاظ على الايه؟ على العقل. ولما بيجي يحرم الربا عشان الحفاظ على الايه؟ على المال. وهكذا. ويحرم بقى ايه؟ بيع المعدوم ويحرم ربا الفضل ويحرم كذا ويحرم كذا. فالشرع كلها يقصد الحفاظ على الايه؟ على المال. يبقى مقاصد الشريعه كلها والمقصود من الدين الحفاظ على هذه الاشياء الايه؟ الخمسه مرتبه، الحفاظ على الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض والنسب ثم المال. فاذا رفع العلم وبث الجهل انتشر الجهل بين الناس فهذا مؤذن بخراب دين الناس. ان العلم رفع والجهل انتشر واصبح الناس لا يميزون بين الصواب والباطل والسنه والبدع والكفر والاسلام. بالعكس ممكن يسمي الاسلام تشددا وممكن يسمي البدعه سنه لان هذا ما تعرف عليه الناس وهكذا. واذا كثر القتل هو الهرج او الهرج حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. زي دلوقتي تيجي بقى الحكومات ملك مثلا في سوريا ولا في ليبيا ولا مش عارف ايه، الحاكم بيدي اوامر بقتل الناس. طيب يا عم تقتلوا ليه؟ عشان خرجوا على ولي الامر. طب ماشي، هم حتى لما خرجوا ما رفعوش السلاح، يعني يعني مش نقول بقى ان ولي الامر ده كافر ولا مرتد، لا احنا هنقول حتى ايه على افتراض جدلي انه ولي امر مسلم. فالناس في الاول كانوا طالبين شويه اصلاحات، ولما يرفعوا سلاحا بيقولوا سلميه زي ما بيقولوا، فانت بتقتلهم ليه؟ حتى الاطفال بيقتلوا. تيجي تكلم الجنديه يقول لك والله احنا بننفذ اوامر، احنا بننفذ اوامر، حتى لو مسك واحد وحبسه ممكن يقتله بعد ما يحبسه كمان. طب يا عم انت حبسته يعني خلاص ما عندوش قدره بقى على الخروج ولا غيره، بتعذبه ليه وتقتله ليه؟ يقول لك تنفيذ اوامر. هكذا هناك. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت رايه عميه يروى عميه، وهو الابط في الضبط في صحيح مسلم بضم العين وتشديد الميم، ويروى عميه، والمعنى رايه عمياء يعني لا يدري من ناتج من القتال من ورائها. من قاتل تحت رايه عميه او عميه ينصر عصبيه فمات فميتته ميتة جاهلية. نوم الشام هو راي عمياء بيقاتلوا هنقاتل معاه. فيكثر الهرج وهو مؤذن بخراب النفوس حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ويكثر الزنا وهو مؤذن بخراب الأعراض، ويكثر الربا وهو مؤذن بخراب الأموال. يقول ابن حجر رحمه الله: فإذا فسدت هذه الخمس، فسد الدين وفسدت الأنفس بالقتل بغير حق، وفسدت العقول بكثرة شرب الخمر، والغم عن الخمر لغة هو ما خامر العقل يغطى عليها. ولذا فإن احنا بنسمي الخمار، بنسميه خمار ليه؟ إن هو بيغطي الشعر، ونسمي الخمرة خمرة لأنها تغطي الرأس، فالخمار هو ما غطى على الشيء. فإذا شربت الخمر وما عادلها زي المخدرات وكذا وكذا، وهي أيضا خمر من ناحية المعنى، فهذا مؤذن بخراب العقول. يبقى فإذا فسد الدين وفسدت الأنفس بالقتل غير حق، وفسد العقل بشرب الخمر، وفسدت الأعراض بكثرة الزنا، وفسدت الأموال بكثرة الربا. الحمد لله على كل حال ما فيش دلوقتي عمل بنوك ربوية والدول كلها ربوية. فهذا مؤذن بخراب العالم. ليه؟ فهذا مؤذن بخراب العالم لأن المقاصد الخمس التي أتت الشريعة لتحافظ عليها، هذه المقاصد إيه؟ فسدت. المقاصد الخمس اللي الشريعة أرادت أن تحافظ عليها فسدت. فإذا فسدت بحجم كبير وأصبح هذا هو السائد والمنتشر بين الناس، كان هذا بالتالي مؤذنا إيه؟ بخراب العالم، ويبقى دي اقتراب القيامة، لا تقوم الساعة حتى يحدث كذا وكذا وكذا وكذا. وبالتالي إذا انتشر هذا بصورة كبيرة بين الناس، يبقى إيه؟ يبقى ده يؤذن بقى باقتراب القيامة وبظهور العلامات الكبرى، إن خلاص كده المقاصد اللي الشريعة أرادت أن تحافظ عليها فسدت إيه؟ بين الناس. وعشان كده نكمل شيء بالشيء يذكر، بس ده مش موضوعنا خالص يعني، وما أقصدش حاجة بكلمتي يعني. إن أنا دايما أقول للناس اللي بيقعدوا يتناقشوا في قضايا العذر والجهل، لا في عذر ما فيش عذر، نقول لهم يا إخوانا طب ما تكسبوا، ما احنا نناقش بقى قضية إقامة الحجة. يعني احنا ذات الجهل موجود موجود، فلن نكتفي بإصدار الحكم عليه، احنا ما نجيب الحجة يعني، ما نروح بقى للناس اللي واقفين في كفر دي، يعني واحد يقول لك الحاكم جاهل، طب ما نجيب الحجة، احنا زعلانين قوي ليه؟ ناسيبين هو قاعد في حاله واحنا قاعدين نتخانق مع بعضنا. أظن هذا يعني من فساد العقول، أن نترك القضية الأصلية ونقعد بقى نقطع في بعضنا عشان إيه مختلفين في وجه الدلالة.